يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا يا رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا ننفض اليوم غبارا النوم عنا لا نخاف الموت لا بل نتمنى أن يرانا الله في ساح الفداء أن يرانا الله في ساح الفداء إننا سننتقضي الإسلام دينا ثم ترضى بعده أنت السكينة إننا سننتقضي الإسلام دينا ثم ترضى بعده أنت السكينة أو ترى الإسلام في أرض مهينة ثم تهوى العيش نفس لن تهونا في عداد المسلمين الأوفياء في عداد المسلمين الأوفياء كان للدنيا بنا أن تطغرا نحن أسد الله يا أسد الشرى كان للدنيا بنا أن تطغرا نحن أسد الله يا أسد الشرى كل شيء ما سوى الدين هبا يا رسول الله قم فانظر جنودا لن يكونوا في الوغى إلا وسودا يا رسول الله قم فانظر جنودا لن يكونوا في الوغى إلا وسودا كره العيش على الأرض عبيدا إنهم بين الورى رمز الفداء حبذا الموت يريح البارسين ويرد المجد للمستعبدين حبذا الموت يريح البارسين ويرد المجد للمستعبدين فلنمت نحن فداء المسلمين سادت الدنيا برغم الكافرين وليسد في الأرض قانون السماء وليسد في الأرض قانون السماء قد أثارت دعوة الإسلام فينا روح آباء كرام فاتحينا قد أثارت دعوة الإسلام فينا روح آباء كرام فاتحينا أسعد العالم وتسابقنا إلى حمل اللواء غيرنا يرتاح للعيش الدليل وسوانا يرهب الموت النبيل غيرنا يرتاح للعيش الدليل وسوانا يرهب الموت النبيل إن حيينا على نج نبيل أو بنينا إلى ظل ضليل حسبنا أننا سنقضي شهداء حسبنا أننا سنقضي شهداء